هذا الدقار براحتك ما تستعجل. هذا انت خويا وهايفر وتخيل. بارك الله بارك الله. هذا انت خويا وهايفر وتخيل والشاطي ما لا تستعجل لا تستعجل. هذا انت خويا وهايفا وتخيل والشاطي ما هو بعيدها وينين لزمت يمين السيف قب فتنا العطش والماي من عيدنا مفضول جود السقايا وياك يا صاحب الجود يا خويا من كل صبح شاطي مرصود مستعد مستعرب الأرواح جمرت ألم الشعر أجيب الأستاذ جابر الكاظمي فدنا العطش والماي من عيدنا مفضول جود السقايا وياك يا مستعرب الأرواح جمرت ألمنا مستعرب الأرواح جمرت ألمنا يا بالفضل هيهات يبرد غليلي يا يا بالفضل هيهات يبرد غليلي هذا العطش بركان وجار دليلي تفطر صميم يحشى من